الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. يا لك ما لك اقروا هالكلام لك شوف شو عميكي عميكي. أنا الموضوع زعلانين من الفتن، كنت تخلصوا من الفتن، دواء موجود. مين اللي عميكي؟ الرب يلي بعت الفتن، هو عميكي هالكلام. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا المغفرة وتزللوا وتوبوا، اعلنوا التوبة، يمتعكم متاعا حسنا، كل هالمشكلة بتروح، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا كلام الله عز وجل، هذا ما ينبغي أن نقوله. نعم، في أعقاب تفسيرنا لهذه الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تصف حالنا باختصار، والحمد لله.